أيها الأحبة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب الطلاق من زاد المستقنع. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن طرقت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وقتها وطئها زوج خيره أو لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال: ما هي الرجعة؟ نعم. نعم، إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية. لملك الزوج الرجعة شروط. نعم، أن يكون الفراق بطلاق. نعم، دون ما له من العدة. كيف؟ هذه دون ما له من العدة. وأن تكون رجع في أثناء العدة. الخامس. إيش؟ أن يكون مدخولا بها أو مخلوا بها. تمام. خمسة شروط. إذا تمت صحة المراجعة. رجل طلق امرأته يا أحمد، طلقها على عوض ريال واحد، هل يملك الرجعة؟ لأنه على عوض. إذا لا فرق بين الكثير والقليل. نعم. طلق امرأته على أن تخدمه سنة. نعم، في رجعة ولا لا؟ لا رجعة. ليش؟ ما هو العوض؟ الخدمة. صح؟ طيب، رجل تزوج امرأة وفي نفس مكان العقد طلقها الأخ. أي أنت؟ ارفع يدك. لا، اللي وراء. صاحب الشماع، ارفع يدك. يلا أجب. عقد على امرأة وفي نفس المكان طلقها، هل عليها عدة أو لا؟ يعني هل له رجعة عليها أو لا؟ الله أعلم، ما حضرت. طيب، ليس له رجعة أو لا؟ لماذا؟ ها؟ نعم، لأنها غير مخلو بها ولا مخلو بها. طيب، رجل طلق زوجتها آخر ثلاث تطليقات. محمد، ها؟ طلق مرة وراجع، ثانية وراجع، ثالثة ما له رجعة؟ على غير عوض. أي له رجعة ولا لا؟ ليش؟ لأنه استكمل ما له من العدد. والله عز وجل يقول: فإن طلقها فلا تحلله من بعد حتى تنكح زوجها. طيب، رجل طلق زوجته فجر، انتهت عدتها واغتسلت، وبعد ذلك بخمس دقائق راجعها، ليش؟ لأنها انقضت العدة قبل أن نراجع. تمام، بارك الله فيك. إذا نأخذ الدرس الجديد الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتحصل الرجعة أيضا في وطئها. يعني لو أن الرجل طلق امرأته وفي أثناء العدة جامعها فإنها تكون رجعة. هذه الرجعة هل هي بالقول أو بالفعل؟ بالفعل. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فقال بعضهم: إن وطئ ناوي الرجوع فهو رجع، وإن وطئ ناوي التلذذ فقط فليس برجع. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا جامع

أعلى الساعة عندي أعلى نس والله أعلم. انتهى الوقت ولا باقي درس؟ صحيح وصول التفصيل ما ودي أنه انتهى لكن عاد. نعم بعض الشباب ينام بالغرفة لوحده. نعم ولا عليه ثياب فالحكم لا يا شيخ ما يصير كثير هذا لكن ما يلتحف يبدأ هكذا عاريا بس الصيف بعضهم ما يلتحف يغلق على نفسه الغرفة. أيوة لو أغلق على نفسه ما يصلح. طيب وش وهذا خطر عليه من الجن يعني ربما تعشقه جنية نعم وتطلبونه النكاح وأنا شاهدت إنسان يعني إنسان اتصل بنه وقال إنه تأتيه كل ليلة جنية وترغم على أن يجامعه كيف هذا عليه كمتهيئ أما لو أنه بقي عريانا وأضفى على نفسه الرداء فلا بأس والحمد لله إذا كان يعني في شدة حر فهنا وسائل للتبريد مثل مكيف قد يقول ما عندي مكيف نعم عنده إذا ما له هذا لا أنصح لكن هذا خطر خطر عليه ثم أنه جاء في حديثنا ليس بذاك القوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعرى الرجل بلا حاجة وقال إن الله أحق أن يستحي منه نعم في الصحيح أن الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أسود يعرف وكثير من السلف إذا سألته المرأة عن الحيض قال لها ارجعي إلى النساء فهن أعلم بذلك منا وفي القرآن الكريم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فمتى وجد هذا الأذى فهو حيض حتى لو فرض بين حضرتين خمسة أيام فهو حيض نعم إلا تعود على الأول بقى له وحده تحسب الطلقتين نعم نعم تبدأ من جديد لا احنا ما ذكرنا هذا إجماع ها لا لا أبدا حتى لو جامعها عندك في المتن يقول وطئها زوج غيره أو لا وبينا السبب في هذا السبب من وجهين أنه لا يمكن البناء فيما إذا كان الطلاق ثلاثا لأنه تبني على أي شيء فلا بد من استئناف العدد والثاني أنه إذا كانت في الطلقة بعد الطلقة الثالثة فإن جماع هذا الرجل اللي هو الزوج الثاني صار له أثر في تحليلها لزوجها الأول فكان له أثر في ابتداء العدد انتهى الوقت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقالت انقضت عدتي فقالت كنت راجعتك أو بدأها به وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا في إيش؟ في قبل قبل بضم الباء نعم في قبل ولو مراهقا ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فردها مع انتشار وإن لم ينزل ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا ادعت المرأة انقضاء المطلقة انقضاء عدتها، فقد ذكرنا أنها على ثلاثة أقسام. سامع. نعم. شلون؟ يمكن قضاء عدتها في بكثرة. ها؟ يمكن قضاء عدتها في هذا الوقت بكثرة. نعم. فيقبل قولها بدون بينة. القسم الثالث ألا يمكن قضاء العدة في هذا الوقت إلا ندوان. فلا يقبل إلا بينة. نعم. أسمعكم الآن. إذا ادعت انقضاء عدتها في زمن لا يمكن لم تسمع دعواها، وإن ادعته في زمن يمكن لكنه نادر سمعت دعواها لكن لا تقبل إلا ببينة، وإن ادعته في زمن يكثر أن تنتهي فيه فإنه يقبل قولها بلا بينة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن ادعته قال وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعته، فالقول قولها. إذا قالت انقضت عدتي فقال راجعته قد راجعته، فالقول قولها، لأن الأصل عدم المراجعة. وهنا تعارض أصلان، الأصل الأول عدم انقضاء العدة، وهذا الأصل يقتضي أن يكون القول قول من؟ الزوج ولا الزوجة؟ عدم انقضاء العدة، فيكون القول قول الزوج، لأن هي تبدأ أنها انقضت والأصل عدم انقضائه، فيكون القول قول الزوج. والأصل الثاني الذي تعارض أن الأصل عدم مراجعته، وقد قالت إن عدتها انقضت، فيكون هذا الأصل الثاني وارد على الأصل الأول السابق له، ولذلك كان القول قول المرأة. بالعكس لو جاء إليها فقال إني راجعتك فقالت انقضت العدة. يقول المؤلف إن القول قولها، وهو كذلك، القول قولها، لأن الأصل عدم المراجعة. وقيل في الثانية إن القول قول الزوج، لأنه بدأها فقال راجعتك فثبت الرجعة، وقالت هي انقضت العدة والأصل عدم ورود انقضاء العدة على مراجعته. وهذا هو المذهب، ولكن القول الراجح أن القول قولها بكل حال، لأن الله تعالى فوض الأمر إليها فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. فالصواب أن القول قولها. فإن أتى ببينة أنه راجعها يوم السبت وقد طهرت من الحيض يوم الأحد، فماذا يكون؟ تكون رجعت إليه أو لم ترجع؟ رجعت إليه، لأنه ثبت أنه راجعها قبل انقضاء العدة. ثم قال المؤلف رحمه الله إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل إلى آخره. إذا استوفى أي المطلق ما يملك من الطلاق، ولم يقل الثلاث، لأن الرقيق لا يملك إلا طلقتين، يعني فإذا طلق الرقيق مرتين وطلق الحر ثلاثا حرمت عليه أي على المطلق، لقول الله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى ينكح فلا يحل له حتى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم.

وكل أباه في الطلاق زوجته، فجاء الأب عند القاضي وقال اكتب ثلاث طلقات، فكتب، فهل يصح هذا أو لا؟ الجواب لا يصح، لأن من وكل على سبيل الإطلاق لم يملك أكثر من واحدة، فهو لا يملك الطلاق الثلاث، هذه واحدة. وحتى لو قال له طلقها ولو ثلاثا فطلقها ثلاثا، فالقول الراجح أن الطلاق الثلاث واحدة. نعم. نعم. فلا تحل له من بعد حتى تنتهى زوجته، لا تحل له، ما قال بملك يمين ولا بنكاح، ما تحل أبدا حتى تنكح زوجة غيره. نعم. أشكل علي حتى يذوق رسالته ويذوق رسالته، مع أنه صدقها، مع أن ظاهر حديثه صدقها لأن عبد الرحمن مع الكلبة خذت الثوب. نعم. فكيف يجمعه مع الكلبة؟ ما جمع، من قال جمع؟ كيف قال لا حتى يذوق رسالته؟ إيه، لأنه ربما أن يفطر الإنسان عن النكاح في وقت وينشط عليه في وقت آخر، أليس كذلك؟ نعم. الرجل عقد له عقد، ها؟ إيش؟ حقيقة؟ ها؟ شلون ما فهمت؟ رجل تزوج مطلقة الثلاث، ها؟ حتى يحللها لرجل آخر. نعم. وبعد ذلك أعجبته. نعم. وجعلها بعد، استمرت الحياة بينه. نعم. هل النكاح صحيح؟ لا غير صحيح. ما دام نوى أو شرط أنه للتحليل فليس بصحيح. نعم. لو زوجت امرأة برجل ذات ولي. نعم. الاعتراف، الاكراه ان يزوجها من لا ترضى او من علم انها رضيت خجلا وحياء، حتى لو علم الولي انها رضيت خجلا وحياء فلا يجوز ان يزوجها، لا بد ان يكون النكاح عن اقتناع. شيخ احسن الله عليكم، رجل يريد ان يحل لا، النكاح غير صحيح. ما اتفق مع وليه. كيف؟ نوى، يعني نوى بقلب، ها؟ نوى بقلب. أي نعم. هل تعرف عمر بن الخطاب؟ تعرفه؟ ماذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في النية، في النية. وهذا أجب أنت، يعني إذا نواه بلا شرط فكما لو شرط. أنت الوقت. نعم. هذا يقول انتهى الوقت ثم يسأل بعد انتهاء الوقت، ما ترون في هذا؟ أصار الآن عدلا يمكن أن نفوض إليه مراقبة الوقت؟ عجيب يا جماعة. لا، فهل تتوب؟ أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هذا أيضا الأمين لازم يكون هو أول من يؤدي الأمانة،